اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ورد سؤال هنا يذكر أن الكتب الشافعية المقدمة في الفتوى والمؤخرة وغيرها، فنقول بالله التوفيق أن ليس هناك كتب مقدمة ومؤخرة في الفتوى، إنما كلها ولله الحمد معتمدة في الفتوى، لكن الفقهاء قديما نصوا على ذلك ورأوا أن الاجتهاد الأول كان لإمام لشيخ الإسلام وحجة الأنام أبي حامد الغزالي، وهو صاحب التهذيب الأول للمذهب الشافعي، حتى قال بعضهم حرر المذهب حبر أحسن الله خلاصه ببسيط ووسيط ووجيز وخلاصة. ثم جاء بعد ذلك الطور الثاني للإمام الرافعي وابن الصلاح والنووي، فكان هو التجديد الثاني ولمذهب الإمام الشافعي. ويذكر الإمام الرافعي أن مدار الفتوى كانت معتمدة قبل أن الفقهاء أنفسهم يذكرون أن مدار الفتوى كانت على 5 كتب، هي المختصر والمختصر للإمام المزني والوسيط والوجيز للغزالي والمهذب والتنبيه للشيرازي، وهذه الكتب الخمسة المعتمدة. ثم بعد ذلك كلام الرافعي والنووي هو المعتمد، ثم اعتمد بعض علماء كلام الإمام ابن حجر الهيتمي، وبعضهم قال الرملي. و لعلنا نتكلم على بعض الكتب، فنقول مثلا الإمام نفسه إمام المذهب وشيخ المذهب ورئيس المذهب هو الإمام أبي عبد الله الشافعي، له كتب كثيرة، منها الأم والمختصر المزني والمختصر البويطي وحرملة ومجمع الكافي ومن عيون المسائل والمبسوط، وكتب كثيرة قديمة وحديثة. وقلنا أن الكتب القديمة هي كالمبسوط ومجمع الكافي وعيون المسائل والأمالي، ورواة المذهب القديم هم الإمام أحمد بن حنبل وابن راهوي والزعفراني والكرابيسي وأبو ثور، وهؤلاء رواة المذهب القديم، وإن كان أتقنهم واعتمد قول الكرابيسي والزعفراني. أما رواة المذهب الجديد كالمزني والربيع المرادي والربيع الجيزي وحرملة الجيبي ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم وغيرهم، لكن أبو يعقوب البويطي، فلكن أتقنهم للرواية هو الإمام الربيع، ولذلك هو راوية المذهب، وأفقههم هو البويطي ثم المزني، ثم بعد ذلك يتفرعون. الكتب كلها اختزلت، لعلها اختزلت في كتاب مختصر المزني، ولعلها صدقت نبوءة الإمام الشافعي حين قال أنت ناصر مذهبي، فاهتم الفقهاء بما قاله الإمام الشافعي واختزلوا في مختصر المزني فقط، فكانت له الشروح والمختصرات والتعليقات الكبرى والصغرى وغيرها. فمن التعليقات تعليقات أبي حامد المروزي الذي شرحه بتعليقة كبيرة اختصرها الإمام الشيرازي لكتاب اسمه التنبيه، وكذلك التعليقة الكبرى للقاضي حسين، له تعليقة كبرى وتعليقة صغرى. الصغرى انتهى فيها إلى العبادات، والكبرى اختصرها بعد ذلك أو هذبها الإمام البغوي في كتاب اسمه التهذيب، وكذلك الشرح الآخر اسمه الحاوي، طبعا الحاوي الكبير لا لا لا لا يكون هنا لبس، الحاوي الصغير ليس شرحا للمختصر المزني، وإنما سيأتي معنا أنه للعزيز، كما سيأتي معنا أنه عبارة عن عن عن, عن, عن عن اختصار للفتح العزيز أو للعزيز للرافعي. أما الحاوي الكبير فهو للإمام الماوردي، وبحر المذهب أيضا للروياني، والشامل لابن الصباغ والتعليق الكبرى أيضا للإمام أبي حامد الإسفرائيني في أكثر من 50 مجلد تقريبا، وأيضا من شروحه الخلاصة اختصرها الإمام الغزالي في كتاب اسمه الخلاصة، ولعل أيضا من مستنبطاتهم أو من هذه التعليقات أخذ المحامي لكتاب اسمه اللباب. اللباب للمحامل اختصره أو أتى به أبو الزرع العراقي إلى كتاب اسمه تنقيح اللباب، ثم بعد ذلك جاء أبو زكريا الأنصاري فتحرير تنقيح اللباب، ثم عمل عليه حاشية فسماها تحفة الطلاب، ثم تحفة الطلاب حش عليها الشوبري والعناني والقليوبي والمدابغي والشرقاوي. وأما نهاية المطلب في دراية المذهب فهو كتاب كبير ما ألف في الإسلام مثله، كما قال ابن خلكان ألفه إمام الحرمين الجويني، هو شرح لمختصر المزني، ثم جاء بعد ذلك الإمام الغزالي فاختصره إلى كتاب اسمه البسيط. والبسيط هنا ليس معناه البسيط الصغير، وإنما البسيط عن المبسوط الكبير، ثم اختصر البسيط إلى كتاب اسمه الوسيط، فهذان كتابان معتمدان الوسيط والوجيز، لأن الوسيط مختصر للبسيط، ثم الوجيز مختصر للبسيط، فهو كتاب معتمد في الفتية. الوجيز شرحه ما لا يحصى من العلماء، لكن أتقن وأفضل شرح لهذا الكتاب هو ما ألفه الإمام الرافعي أبو القاسم الرافعي المتوفي سنة 623 بكتاب اسمه العزيز، وإن كان تأدب بعضهم وقال نسميه فتح العزيز، وهو ما يسمى بالشرح الكبير. شرح العزيز هو يسمى الشرح الكبير، اختصره الإمام النووي إلى كتاب اسمه روضة الطالبين، ثم اختصر الروضة الاسم والمسمى الإمام ابن المقري إسماعيل ابن المقري إلى كتاب اسمه الروض روض الطالب، وثم شرحه زكريا الأنصاري بكتاب اسمه أثنى المطالب شرح روض الطالب، ثم حش عليه حاشية الشهاب الرملي والد الشمس الرملي، وهذا مطبوع أيضا في تقريبا ثمانية مجلدات. أيضا من شروح العزيز الكتاب الحاوي كما قلنا، هو اختصره لبعضهم حتى يحفظ، فاختصر الحاوي الإمام عبد الغفار القزويني، ثم اختصر هذا إلى كتاب اسمه الإرشاد لابن المقري، ونظمه أيضا ابن الوردي نظم اسمها البهجة الوردية، هذا نظم الحاوي في أكثر من 5000 بيت. بعضهم ظن أن النظم هذا هو نظم للحاوي الكبير للماوردي، وهذا خطأ فادح، ولذلك طبع الآن في الطبعة الأخيرة للحاوي الكبير طبع معه النظم البهجة، ظنا منهم أنها للحاوي الكبير وليست كذلك، بل هي للحاوي الصغير، وليس في مذهبنا كالحاوي في الجمع والإيجاز والفتاوي. وشرح هذا النظم الإمام أبو زكريا الأنصاري بكتاب اسمه الغرر البهية شرح البهجة للإمام ابن الوردي، ثم حش على الغرر البهية ابن القاسم العبادي والإمام الشربيني أيضا. الإرشاد أيضا اللي هو اختصار للحاوي شرحه ابن حجر في كتاب اسمه الإمداد، ثم فتح الجواد الذي هو شرح لأصله وهو الإمداد، كذلك كتاب يعني مستنبط من المعتمد في هذه الكتب اسمه مسائل التعليم لبا فضل، شرح في كتاب اسمه المنهج القويم لابن حجر الهيتمي وبشرى الكريم لباعشن، ثم هناك بعد ذلك حاشية للكردي على المنهاج القويم وحاشية للجرهزي. و و و و و و وبافضل أيضا، لكن لعل بعضهم جعل أن قرة العين هي مأخوذة أيضا من هذه الكتب المعتمدة، فجعل منها قرة العين هذا للمليباري، وهناك شرح لها الفتح المعين أيضا ونهاية الزين أيضا لنور الدين الجاوي. أما الفتح المعين هي شرح للمؤلف أيضا المليباري، وعليها حاشية لباصبرين وحاشية أخرى اسمها إعانة الطالبين للدمياطي، وكذا كتاب اسمه ترشيح المستفيدين لعلوي السقاف أيضا. الكتاب اللي هو كما قلنا روضة الطالبين لها أيضا شروح أو اختصار لكتاب اسمه الأنوار للأردبيلي، وإن كان الأنوار أخذ من عدة كتب، أخذ من روضة الطالبين، وأخذ من الحاوي، وأخذ أيضا من الشرح الكبير والصغير، وأخذ أيضا من الحاوي الكبير، من عدة كتب أخذ فيها المعتمد، وكان كتابا معتمدا فعلا، لم يخالف فيه المعتمد إلا في بعض مسائل قليلة نادرة. وكذلك العباب للمزجد طبع الآن في 9 مجلدات تقريبا، هو عبارة عن شرح لروضة الطالبين، والإعاب شرح العباب لابن حجر الهيتمي. الكتاب أيضا من الكتب المعتمدة للإمام الرافعي كتاب المحرر الذي أخذه من الوسيط، اقتبسه من الوسيط للإمام الغزالي، ثم اختصره الإمام النووي إلى كتاب اسمه المنهاج، منهاج الطالبين وعمدة المفتين، له 100 الشروح، وآخر شرح هو الذي شرحناه في الدورة العلمية الذي أقمناها في دبي في 89 درسا تقريبا، شرحنا فيه الألفاظ فقط، وكنا نفتح فقط ألفاظ المنهاج المستغلقة، شرحناها في عام 1430 في رجب. نعم، ومنهاج الطالبين له شروح كثيرة جدا، اعتمد المتأخرون منها 4 كتب، هي مغني المحتاج للشربيني، ونهاية المحتاج للشمس الرملي، وتحفة المحتاج لابن حجر العسقلاني، مغني المحتاج ونهاية المحتاج وتحفة المحتاج، وبعضهم جعل كنز الراغبين للمحلي من أفضل الشروح، وإن كان علماء اليمن اعتمد تحفة المحتاج والتي عليها حاشيتان لابن قاسم العبادي والشرواني أيضا، وبالنسبة لنهاية المحتاج عليها أيضا حاشيتان للرشيدي وشبرام ملسي، واعتمد أهل الحجاز ومصر نهاية المحتاج، وأهل اليمن اعتمد وداغستان والأكراد وحضرموت اعتمدوا تحفة المحتاج، ونبه بعض العلماء أن المعتمد يعني ما وافق الدليل وليس ما قاله فلان أو علان. من شروح المنهاج أيضا منهج الطلاب للإمام الغزالي، إن اختصر الاسم أيضا والمسمى، وكذا شرح منهج الطلاب له أيضا زكريا الأنصاري، ثم هناك حاشية بعد ذلك للحلبي والزيادي، وفتح الوهاب أيضا للجمل سمى حاشية الجمل، والتجريد أيضا للبجيرمي. ومن الكتب المعتمدة الكتاب الرسالة والذخيرة وسفينة النجاة، كتب تدرس في اليمن أيضا كمقدمة، ويليه بعد ذلك متن أبي شجاع يسمى بغاية الاختصار لأبي شجاع الأصفهاني الذي عمر أكثر من 160 عاما، أو وكان قالوا يثب من صخرة إلى صخرة، فقال حفظناها في الصغر فحفظتنا في الكبر، وهو من العلماء الربانيين الذين كانوا في أيامهم الأخيرة في مسجد النبوي يقومون المسجد، ودفن هناك في قريب من الحجرة في باب البقيع. هذا الكتاب له شروح، منها الإقناع للخطيب الشربيني، وفتح القريب المجيب أيضا لابن قاسم الغزي، وهو من الكتب المهمة والممتازة واللي اعتمدها العلماء، وكتاب اسمه نهاية التدريب، يعني عبارة عن نظم للعمريطي، وعليه أيضا تحفة الحبيب للفيشني. ثم الفتح القريب المجيب لابن قاسم الغزي، عليه حاشية للشبراملسي والبرماوي والبجيرمي والجاوي أيضا، والإقناع عليه أيضا حاشيات للقليوبي والمدابغي والبجيرمي أيضا، سماها تحفة الحبيب. الكتاب اللباب بقي معنا بعض الكتب، عجالة المحتاج من أهم الكتب أيضا، للبلقيني الذي شرح فيه ألفاظ المنهاج وأتى بأدلة أيضا، وتحفة المحتاج أيضا له في المنهاج، وهي من أهم الشروح أيضا لكتاب المنهاج ومن الكتب المعتمدة. الكتب أيضا من الكتب المعتمدة كتاب المجموع للإمام النووي، وهو عبارة عن شرح لكتاب المهذب، والمهذب عبارة عن مختصر من تعليقة أبي الطيب طاهر الطبري، لأن أبي الطيب له تعليقة كبرى، الطيب الطبري اختصرها كتاب الإمام الشيرازي إلى كتاب اسمه المهذب، وهو عبارة عن فقه الخلاف ما بين الشافعية والأحناف، وشرحه قبل الإمام النووي الإمام ابن أبي الخير العمراني، المتوفى سنة 558، وهو من أفضل الكتب مرجعا للإمام الرافعي والنووي، وينقلان عنه كثيرا بل استفاد منه. ثم شرح بعد ذلك الإمام النووي كتاب المهذب بكتاب اسمه المجموع، لم ينهيه بل أتى شرحه إلى البيوع في 9 مجلدات تقريبا، أظهر علمه وفنه وتضلعه وقدمه الراسخة في الفقه في هذا الكتاب، ولذلك يبدو جليا إذا فتحت هذا الكتاب وتابعت بعد ذلك الكتب الخمسة التي هي أو أقل للإمام السبكي، وإن كان تقي الدين السبكي رحمه الله من الفقهاء الأثبات وشيخ الإسلام في الفقه، بل إذا ذكر الشيوخ عند المتأخرين فالمقصود فيها الرافعي والنووي والتقي السبكي، لكن السبكي رحمه الله كان أمام الإمام النووي ضعيفا جدا بالنسبة للطريقة، لعله اختلاف في المنهج أو في الأسلوب. وأما المطيع أو غيره الذي أتى وشرح بعد ذلك وأكمل المجموع، فقد أتى وهدم فقه الشافعية، بل نقل ما رجحه وما أتى به الإمام الشوكاني من النيل وغيره، ولم يأتي من كتب الشافعية إلا النادر النادر، أو لعله لم يذكر من فقه الشافعية شيء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنه، فهو ما أراد لعله لم يرد إلا الخير، ولكن جزاه الله خير. ما أحسن في هذا الكتاب ولا أدري ما الأسباب. كتب كثيرة في الفقه الشافعي، المكتبة تطفح بكتب الشافعية، هذه أهم الكتب المتداولة الآن بين يدي الطلاب. لعل من أهم الكتب لم أذكرها كتاب التلخيص لابن القاص، وهو غزير في في في في في في الفقه والتخريجات والنقول، بل هو من أصحاب الوجوه. لعلنا نتكلم عن بعض مصطلحات فقهاء الشافعية، فنجد كلام اسمه النقل والتخريج. فما الفرق بين النقل والتخريج؟ النقل يعني أنهم نقلوا عن الإمام الشافعي نصا، والتخريج هو أن يأتي فقيه من كبار فقهاء الشافعية، من كبار فقهاء الشافعية المتبحرين في المذهب، وهم إلى نهاية المئة الرابعة تقريبا، أو أن يدخل الإمام الغزالي معهم، وإن كان توفي سنة 505، لكنه من كبار فقهاء الشافعية وهو من أصحاب الوجوه. هذا صاحب الوجه يأتي ويقول الإمام الشافعي ما لم يقل، وإن كان الإمام الشافعي من مذهبه من قواعده أنه لا ينسب إلى ساكت القول، لكنه لما كان هذا الفقيه بلغ مبلغا عظيما في الفقه وقدمه راسخة في الفقه قول الشافعي ما لم يقل. ولذلك يأتي مثلا يأتي الإمام الشافعي ويقول في مسألة فيها قولا واحدا، كما إذا قال مثلا المحرم إذا قال أحرمتك إحرام زيد، قال الشافعي يصح إحرامه قولا واحدا. وقال في الطلاق إذا قال طلقت زوجتك طلاق زيد، قال لا يصح طلاقه. ثم قال بعد ذلك جاء الإمام ابن القاص في في في التلخيص، أو قال الإمام قال في هذه المسألة إذا قال أحرمتك إحرام زيد قال فيها قولان بالنقل والتخريج، يصح إحرامه قاله نصا، لا يصح إحرامه قلته تخريجا. وفي الطلاق قال لا يقع المسألة فيها قولان، لا يقع طلاقه قاله نصا ويقع طلاقه قلته تخريجا، فخرج مسألة الطلاق من مسألة الإحرام وخرج مسألة الإحرام من مسألة الطلاق، هذا كمثال. فهذا يسمى أصحاب الوجوه غالبا، وهم كما في الطبقة الثالثة من الطبقات الشافعية كما بيناها في كتابنا، أو في حين كتبت ألفت في هذا مؤلف بسيط وقلت فيه عن طبقات الشافعية وقسمت كما قسم العلماء، وإنما أنا ناقل أن طبقات الشافعية المجتهد المطلق كالإمام الشافعي والمجتهد المطلق المستقل كالمزني وأبو ثور والمحمدون الأربعة، فهؤلاء بلغوا الاجتهاد المطلق لكنهم لم يؤصلوا، لم يكن لهم تأصيل ولا قواعد يدرون عليها، وإنما على فلك وأصول وقواعد مذهب الإمام الشافعي أصلوا وقعدوا وداروا فيحسبون من المذهب. وهناك المجتهد في المذهب المنتسب، وهم كابن سريج وابن الصباغ وابن وكالغزالي والجويني والشيرازي وغيره، هؤلاء من الذين بلغوا الاجتهاد في المذهب وكانوا من أئمة الوجوه من أصحاب الوجوه غالبا، وألف فيهم مؤلف، ولعلنا نذكرهم في طبقات، بل ذكرتهم في ذكرت كثير منهم في كتابي مصطلحات الشافعية. للفقهاء مصطلحات إذا قالوا الإمام فيقصدون به إمام الحرمين الجويني، وليس لأنه تأمم في مكة والمدينة، وإنما أفتى في الحرمين هنا وسلم له المخالف والموافق فأذعن له كل صغير وكبير فلقب، وكان أول من لقب بإمام الحرمين. وإذا قالوا الإمام إذا قالوا أبي حامد فمقصود فيه أبي حامد الإسفرائيني، الشيخ أبو حامد فمقصود فيه أبو حامد الإسفرائيني، وإذا قالوا القاضي أبو حامد فالمقصود فيه أبو حامد المروزي، وإذا قالوا قاله الشيخان فإن كان متأخرون فالمقصود فيه الرافع والنووي، وإذا قالوا الشيوخ فالمقصود فيه الرافع والنووي يضاف إليهم السبكي أيضا، وإذا قالوا القاضي فالمقصود فيه القاضي حسين، وإذا قالوا القاضيان فالمقصود فيه الماوردي والروياني، وإذا قالوا إذا قالوا قاله الباز الأشهب فالمقصود فيه الباز الأشهب ابن سريج أبو العباس، إذا قالوا أبو العباس فالمقصود فيه أبو سريج ابن سريج أحمد بن عمر بن سريج الباز الأشهب، وإذا قالوا الشيخ أبو محمد فالمقصود فيه والد الإمام إمام الحرمين، وإذا قالوا الشيخ نصر المقصود فيه نصر المقدسي، وإذا قالوا أيضا في بعض المتأخرين لهم أحرف يتكلمون فيها كحج ورا لام وسين وإلى خريف، المقصود فيه حج بن حجر ورا لام مثلا في الرملي والخط الخطيب الخطيب، وإذا قالوا إذا قالوا مثلا إذا قالوا قاله في الأم المقصود فيه الكتاب الأم للإمام الشافعي، وإذا قالوا المختصر المقصود فيه مختصر الإمام المزني، وإذا قالوا النهاية المقصود فيه نهاية المطلب، وإذا قال المطلب المقصود فيه المطلب العالي لابن الرفعة. وكتب هذه بعض المصطلحات وأنا لا أتذكر الآن قلتها على عجالة، ولعلي آتيكم إن شاء الله بشرح وافي لهذا إن شاء الله، أو لعلنا نفرد حصة كاملة نتكلم فيها عن طبقات فقهاء الشافعية، ونتكلم فيها عن المجتهد المطلق والمجتهد المنتسب، ونتكلم فيها عن أصحاب الوجوه، ونتكلم فيها عن مرجحي الفتوى، لأن إذا قالوا مرجحي الفتوى فالمقصود فيها يعني قالوا كالرافع والناوي، وعبارة عن مرجح فتوى الرافع والناوي، وليسوا من أهل الاجتهاد المطلق ولا المنتسب ولا من أصحاب الوجوه. وإن كانوا يقولون لا يجوز الفتوى بما يخالف ابن حجر الهيثمي والشمس الرملي، لكنهم يجعلونهم من المقلدين. ونتكلم أيضا عن الحروف التي ذكروها كابن القاسم و الشبرمانسي والمدابغي والطبلاوي وغيرهم، نتكلم إن شاء الله بهذا، ولعل نشير إلى بعضهم كأنه ألف كتابا في هذا، لعله اسمه الخزائن السنية والله أعلم للمنديلي، تكلم في ذلك عن كتب الشافعية كلها أو أغلب كتب الشافعية ذكرها، وذكر مؤلفيها، وذكر لعله أيضا المجتهدون أو أصحاب المجددون لهذه الأمة، فذكر منها المجدد الثاني الإمام الشافعي، ثم ذكر المجدد الثالث كابن سريج، وذكر المجدد الرابع الإسفرائيني والغزالي، ثم بعده الغزالي، ثم الرازي فخر الرازي، ثم ابن دقيق العيد، ثم لعله ذكر بعضهم ذكر الرافعي، وذكروا أيضا السيوطي، بعضهم ذكر البلقيني أو ابن ملقن، بعضهم ذكر السيوطي في القرن الحادي عشر طبعا، والعاشر ذكره أنه الشمس الرملي، ثم نأتي إن شاء الله نذكر لكم ما ذكره الفقهاء في ذلك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.